Okay. ده لو حصل العكس تموت النفس بتاعك ليه تو ابدكشن اوف ذا بودي بقى بعض بيتنفس من هنا. مين اللي كان قال لي احمد انت بتعمل الفكره دي مش كده؟ في فايرو ايتيرو ماركت معايا معايا بنقول يعني مش هوا الهوا يدخل من هنا بس ماشي كلام. يبقى افضل في مصر بالسيركريك ايتيرو ده الكوني من هوستيكال او المصدر الاطلاعي. بعد كده فيه ثلاثة منظم من الأب دكتور مصر يعني واحدة تنسل واحدة أب دكتور وثلاثة أب دكتور. تمام كلام؟ أصل الأب دكتور هو هي أقوى في كل البودي في أي حتة من البودي. الأب دكتور مصر هو أقوى الأب دكتور هو ده واحدة اسمها اللاترال كيكو أريتينويد واحدة اسمها الطير أريتينويد واحدة اسمها الإكتر أريتينويد. انتوها كده منظم الملايك تحفظ لي لازمة جيه مال لو سمعت ايه حاجة؟ الحاجة الثانية دي بصباها الثلاث انا هو يقول صبار حد يفكرني بالسنسور صبار انا افضل من الصبار ده توتال فور يعني بمعنى الصح عشان انا بنجيها في الكلينيكال لو انا ضربت لك الريكارد في الانجيا نيرف انك يحصل لك ايه بس كل عضلاتنا على ايدي تايرويد. اما لو ضربت لك الفيجاس نيرف عند الفورم اللي طالع منها جبل الفورم يبقى كله تنسر حساسه واحساسه فهمتها كده؟ خلاص يا جماعه؟ كده قولنا احنا كتبنا ان دي كده ان الليبس ريكارنت الانجيال نيرف مور مايبل ان يحصل له انجري اكتر من الرايت. ليه؟ لان لوب فورس نزل الشد ولاب حوالين الاورطه. اما بقى الفورس بتاع الشوطر بيلف حوالين الباك ريميوم لكن ده وصل لغايه الاورطه ترانس انجل. يعني التراتيك انجل الشد انجل تجيب ليبس ريكارنت الانجيال ما تجيبش رايت معايا؟ انتوا كده تاني اول فورس هيتعرض السنه اللي فاتت عنده بوكال كورس من خلال كورس كورس كورس وبعدين انا شفت لقيته بيجي فين تمام عملية شفت اكتريت فين عملية كروكوس كورس فين كل حاجة فين. بعد ثلاث شهور قابلت الدكتور ده لان انا اعرفه يعني الدكتور وقت الدكتور ده انا بقى بقول لي انت كنت بتقول وعامل لي بقى شيفت كونسبشن تاني قال لي انا ما كنتش بقى شيفت ان هي صغيره قوي مش باينه بعد كده مره واحده حصلت كده وحصلت ما هي كان بقى مستثمر لو بروجيكت كاسلوما والديتا يعني اذا ممكن البروجيكت كاسلوما تدوس على اللي كان في الالجيه ولما يجي لك عيل تريكان في الالجيه ما تعرفش ولا حتى ما رحتهوش قعدنا نعمل انفستيجيشن وما وصلناش لحاجه. عرفت ان انت سبلاي في الالجيه مصر؟ طيب ليه رايت كان احنا بكلمات ان ليه كده النت ريكارد الانرجيا النور ده واللي بيحصل له انجري اكتر من الرايت. مفيش كلام يا احمد؟ خلاص يا جماعه. لكن الرايت مور فاليبل اللي يحصل له انجري في عمليه الكلام ده مش هقول لك ليه؟ هو انا بتوع شويه بس لو كان تفسير بتوع كده يا رب جيب بصوا يا جماعه الالكتريكال انرجي وصل الشد فنزل ديب في التراكيوس جير جروب ما بين التراكيه والسرطه فوصل ديب فمحشور في التراكيوس جير جروب ديب. اما رايت ما نزلش الديب جامد فمشي بدري فبقى مور لاترال في التراكيوس جير جروب وهو طالع معايا. يعني كده ان الرايت ريكارنت انرجي مور لاترال ان ذا ليب اوف التراكيوس جير جروب لكن مور لاترال. اما الليب بروتكتد في التراكيوس جير جروب وراه معايا. يبقى الرايت ممكن يحصل انجري في التراكيوس معدل لكن مين الانسيدنس فيه اعلى؟ الليب عشان روم كورس يعني هو انا هقول لك مش هدور لك كلمه انا كده كل كلمه عايزها ماشي خلاص يا جماعه. بنقول بعد كده اليونيلاترال بوكال كورد بالانس كورسز اوف يونيلاترال بوكال كورد بالانس افتكروا لي افيشال نيرف بالانس فاكرين الحته دي؟ يعني بمعنى صح اليونيلاترال يجي يا سنترال يا بريكترال البايلاترال يجي بريكترال ولا سنترال ولا اثنين؟ بريكترال كلي. ليه؟ لو بريكترال مع الناحيتين مع الناس الباقي ناس هنفوت الكل ملابسهم يجي يجيبوا بريك كونديشن، واحد بيعمل ثيرويد مضاعف بيتكلف عن الحيتين، كانسر ثيرويد مضاعف عن الحيتين، فاهمين؟ لكن صعب الباقي ناس هنيجي سنتر انه لو باقي ناس راضي عن سيرويد فورتكس عن الحيتين في تيومر او في هامرج او تبقى، يبقى اذا الباقي ناس هنفوت الكل ملابسهم سنتر او بريك، لما جيت للباقي ناس هقول لك سنتر بس، فهمتني؟ طيب الباقي ناس هنفوت الكل ملابسهم سنتر بوزكس. ايه السنترال كوست لاي حاجه في الاي دي؟ لاي حاجه هم زي الفيشال ليب سنترال كوست وزي الفايل سنترال كوست هي هي تمام، وزي السنترال ديفنس نفس الكلام سنترال جيرو غير النص سنترال كوست. السنترال كوست اوف يونيلاترال كوست بروجكت بروجكت انتو انتلوجي بجاست بروجكت ديو جاست بين جور باست لاك يا بروجكت وهي مش جور بريز دي بروجكت اتش ان ويج وهي بريز ذات تمام كده. واخر حاجه جينيتك برضه والسكلوز. طيب ده بالنسبه للسنترال كوز الفيكرال كوز برضه والسكلوز برضه والسكلوز على فكره بالنسبه للسنترال كوز مش معروف كان ده ليه ليه السكلوز لكن بينا خلاص يا جماعه الفيكرال كوز ده الكلام اللي هو اللي بيتقال لو سألنا جايبه منين؟ الدكتور في السيشن أقول له لأنه هو مصلحة شباب هو مصلحة ولا خلاص لا تريدي ولا بتاع ماشي؟ وبعدين جالها بورس للسبورس بعد العملية مش عارف لكن ده كلمة جالة كده تشوف ايه انها جالت بعد عملية ايه او كان عندها ايه قبل كده كان عندها بويتر طيارة ماشي. طبعا هي سهلة بس انت في الامتحان تبقى مرتبك معايا الكوزس نمرة واحد سيرجيكال تروما ده 20% نبقى اتنين نون سيرجيكال تروما 20% نبقى تلاتة نيوبلاستيك 25% والنسبة للشخص ايه اللي مهمة نيوبلاستيك 25% تاني انسلاماتوري 5% ونسلينياس 5% هاي دون تلقوا 100% ماشي. يعني 22% واتنين 25% واتنين 25% الفلاش كانت روما اللي هي 20% انا مش عايز افتح خالص انا عايز افتح تخيل طيران السيرجن مش هي السيرجن كده ولا كده ولا كلام هذه كان ليك ديسكشن مش خدناها خلي بالك هتقولي طب هي كان ليك ديسكشن خدناها كام سنه ما انا هتقولي ما هيجيش نايم للجي ام اس لا انا هقول لك انا كان ليك ديسكشن لا حاجه مش كويس لا فرق كان فرق واحد ناشط بيت فلو عامل لي معايا ولا لا يبقى اللي ما لقينا انت بيت فلو ده كان ليك ديسكشن فسوجيه كان يعني سوجيه سيرجي طيب سيرجي كارديو تراكتيك سيرجي دكاترة القلب والصدر لما بيجوا يعملوا اوبن هارت سيرجري المفروض بتاع الانف والاذن على الهيك عمال يبص في الناس يشوف مين بلد زراعة عشان يفتح كارب الارجيه. تخيل نفس الاسباب دي في النيوبلاستيك هي هي كانت بلد في النيوبلاستيك تعدي واحده تعدي 1 تلاقي هي هي واخد بالك مالجنا تريد في المديريه كنت بعمل لها كميك سكشن في النيوبلاستيك الكانسر طيارة اللي انا كنت بعمل طيارة سيرجري تمام الكانسر اللي انا ما اعرفش كنت بعمل وهكذا هي هي باستثناء ان النيوبلاستيك 50% من كل نيوبلاستيك كوزس بتبقى بروكوجين كارسنوما يعني هي نيوبلاستيك 25% ده كوزس من كل بلد ال 25% دول بصوا بروكوجين كارسنوما خلاص يا جماعه خلاص كده ده بيتم سيرش كاتروما ايه نون سيرش كاتروما ده 20%. المنتج كان تروما، التروما بقى في الجزء المعين لا فيش في الاكسيدنتال، يبقى دي اكسيدنتال. الكره بيعمل اجيال بقى برضه مكان ده فراكشر بيت وكاسكال. لما فراكشر بيت ياخد معاه البيجا فلاب وهو نازل يعمل بلس، ما بلس يا بيجا بتاعتها بلس جيل معايا. طيب سانديوريشن اللي هو الديك انجلس حد حضيه او واحد مخلوق او ديفر معايا، سانديوريشن او الديك انجلس ماشي يا جماعة. واخيرا في النصرش كان جوه لو واحد عنده كارديو ميجالي او اقول لك انيميز اسمها اورتون سندروم. الكارديو ميجالي ده يتعلم في الكارب للجيرنال تلاقي عنده كارديو ميجالي وورسنس فوز. في الفتره السنتات ده هناخدها، يقول لك اتخيلوا عن الورسنس اتقالوا على الدكتيشيا عشان لو كارديو ميجالي ده يتعرف او ده يتعرف صبيت او ده هيقعد عند ثلاث كده ماشي كلام يا جماعه. اسمها اورتون سندروم، مش مهم الاسم بس اعرف ان الكارديو ميجالي ممكن او عاوز كارديو ممكن يدوس على كارب للجيرنال. ايديوباتيك 25% لما يكون في الابيكس والطلام مش يدوس على الانتري كارب الانجيل يبقى ابيكال بالمونيتر بالبروزس معايا. او السيفلس، السيفلس في السيكندر ستيج والسيفلس بتعمل اساسا نيروباتي ماشي، وايفن حتى في التيرشير ستيج فيها نيروباتي اللي هو كان بيسموه في الباثولوجي جنرال بلاس سيم كيدس بروسيس وبتاع، والاخر برضه فيها ريفرال نيورايتس ماشي كلام. طب انت خدت انفلاميشن معين في السكال بيز يروح واكل الديجا بلان، وكنا بنقول بيعمل بارسنس ملكة زي روماتويد ارترايتس. فاكدوس دي تعمل ريكارد للجنرال برايتس، مونستروفويد دي تعمل لاندي ناس هايلر ليس نور، فكده الباثولوجي بتعمل هايلر ليس نور مش عايزة للجنرال تكبر قوي نفس الكلام ماشي كلام. يبقى ساركويدوزس روماتويد ارترايتس ده في مليون سنة. روماتويد ارترايتس لما تعمل انفكشن يجيب له ايدينا جوين وتعمل انفلاميشن في السيلوفيا فلويد السيلوفيا جوين تمام. ليه؟ Thank you. يا اما في البراميديان بوزيشن فارا يعني جار يعني جار الميديان يعني جار الميديان يتشد 4 مللي دول ده خمسة هوت 4 مللي يا اما تبعد شوية يبقى ما بين البوكال كوردز لا ما بين البوكال كوردز يعني حته عندي بوكال كوردز هنا اهو لا لا مش هرجع تاني كلامك بتكلمه والله كل ما بتكلمه انا راجع على الحته دي لا لا لا ما تخليش انا بضحك بس بقى بالجواب التاني بعد كده بنقول اللاترال ابدكشن بوزيشن اللي هو اسمه كاتابيريك بوزيشن فبيعتبر الكاتابيريك بوزيشن ده اللي هو البوزيشن بتاع البوكال كورد اللي لما الواحد يموت يحصل له كاتابيريك يعني ميت فالكاتابيريك بوزيشن ده لاترال شويه عن الباراميديان 8 مللي شينج مش كام 8 مللي شينج كاتابيريك ده لاترال عن الباراميديان بعد شوية يبقى الابدكشن اللي هي مكتوب عندكم في كتاب سلايد ابدكشن اسمها العادي ابدكشن 14 مللي ديستنس بعد كده كل ابدكشن اللي هو 18 مللي دكتور سيد يقول لك ايه هو احنا بنتنفس في انهي بوزيشن في الفول ابدكشن بوزيشن اللي هو الاخير الفول ابدكشن بوزيشن الفول ابدكشن بوزيشن خلاص يا جماعه انا جبت البوزيشن دي بتفكر في الموضوع ده مش هي ماشي يبقى ده position of the vocal cords explanation for this position تحصل ليه تحصل ليه position of the vocal cords تحصل ليه بنقول في كذا كذا theory طلع انا بديها عكس الكتاب من تحت الفوق لان هو ده ما كله اللي صح most recent بقى قال لك ان على حسب الويت والفيبروزيس بتاع البرلايز مصر الفيبروزيس بتاع يعني حصل بلاغ من ناحية دي بحصل contraction وفيبروزيس للبطل لان معلش بتحرك فتشد الخير معايا يبقى ده اللي اعتبر على الويت والفيبروزيس والتبرمات المفضل بنبقى واحد نبقى مين تاني ثيوري قال لك ان الابدكتور جروب في مصر جروب ولا بودي اقوى من الابدكتور معايا ان الابدكتور اقوى معايا المسيطه المصر اللي هي اقوى عضله اهي دي تعتبر ابدكتور بتابدكتور الاثنين على بعض يعني ايه ايه اللي بيجيبه في الفيديو ولا ايه اللي بيجيبه في اللاترال ولا ايه اللي بيجيبه لما يحصلوا بارالسس لما يحصل انجري عملت لك دلوقتي قطعت الرقبه ليه البوكا كورد بتاع البرميديان؟ ايه اللي جابه برميديان؟ بتاع احمد عبد اللطيف مش نورمال ايه اللي جابه برميديان؟ ايه اللي جابه ميديان؟ ده بيعتمد ان واحد على الويت والفيبروس والتبرلايز مصر مش كلام؟ نمرة اتنين الابدكتور جروب اقوى من الابدكتور جروب روبا كابولي علشان كده الابدكتور بيشد البوكا كورد الخيسه شويه ده روبا كابولي معايا؟ فيوش ولي ما بتنهوش مفتوحة على الاخر لما يحصل باراليز لا الابدكتور علشان ما قوية بالرغم ان انا حصل انجري وحصلها باراليز الا انها اقوى من الاب من الاب بدليل من الاب عضلة واحدة معايا فهي اللي راح تشد الحيط على الفيزا Lei? Era la marcia su lì. Sì, ho fatto. In Shabia, mio. Shubi, ma ho Shubi, allora. Shubi, la Shubi, ma ho Shubi, sarà. Grazie, ma? Fai. Dave, che la pia, hai la pia, Simon, zlu. Lo ho fatto Simon. Dai, a sesta, mi hai fatto un vero haga, un lega di rosa, vorrei che mi zlu fi shepherd. Mi zlu fi shepherd. Mi zlu. Mi zlu. Dare un'entrata che invece di un paio di tavoli, l'entrata di un paio di tavoli. In progressive vision, potrei fare della regione, the ab doctor, ab. Will be paralyzed before the ab doctor. L'en il ab doctor weaker and more vulnerable for injury, e non passa male a tasca calma. Gli italiani non sono veramente in awe, il ab doctor. Gli italiani, per il partial injury, adè il vocal cord in position, il paramedian, prima a lì, l'ab doctor, prima a lì. في البرشة الانجري هلقاها في البراميديا اما في الكمبليت انجري الاثنين بقى برامايز اب وقال معايا في الكمبليت اب والاب بقى برامايز الاثنين فيقولوا الشيء كويس عشوائي ليه الاب كان بيشد في البرشة يبقى في الكمبليت هتبقى في الكاداتريك بوزيشن سي مع في الكمبليت كاداتريك فهمتوها يبقى البي للبرشة يبقى براميديا الكمبليت يبقى كاداتريك بوزيشن فهمتوها دي؟ يبقى ان بروجريسيف ليجن اوف ذا ريكارنت لارنجيال نيرف ذا اب دكتور ويل بي بارالايزد بيفور ذا اب دكتور لانها ويكر اند مور فالنربل فور انجري بدليل ان لما بيحصل بارشيال بتبقى في البرامج ليه؟ ستيل اكتنج اب دكتور شد ناحيتها يبقى هتقرب من الميديان بوزيشن يبقى برامج اما في الكومبليت حصل بس للاب والاب بص لبره شويه بص لبره شويه بتلاقي يساوي يبقى في الكومبليت يبقى في الكنبات بوزيشن خلاص يا جماعه انتوا كده يا احمد اه ده يوم الاثنين ده اليوم الاثنين بس البوزيشن ما بتبقاش ده طبعا عمل يوم الاثنين او يعني اكسبلينيشن البوزيشن والاكسبلينيشن كل الكلام ده قاعد عام ما فيهوش تاثير كتابه مش كده فده قاعد عام البوزيشن ممكن تكون حصل ليه لو حصل غير انجري وات ايفر يونيلاترال ولا بايلاترال في واحد اسمه جروسمان وبادنر وعامل الدير الثانية دي معاملة حوالي 1910 و 1920 في كلمة تقريبا بقول لك ايه وفي نظرية مصرية ألازمين كمان دلوقتي والهم بقول لك لو في انجري للفيجاس نيرف من فوق انجري للفيجاس كمان كلام بلاش نتلاقي من تحت الاول احسن لو في انجري للريكارنت للانجيال نيرف يبقى قول الانجيال موصلت بارالايز ما عدا مين اللي لها ايه تنسر انسان افكتو اكشن يبقى لو في انجري في النك الفريكوثيرويد هتبقى سبيرت ريكارنت للانجيال هو الانجل تمام وبالتالي السم افكتو اكشن بتاع الفريكوثيرويد هتروح جايبهم في البرامج بوزيشن يبقى ريكارنت للانجيال نيرف انجري البوزيشن هيبقى مين في البرامج بوزيشن اما لو في الفيجاس اللي بيبقى برالايز تروح بصر جوه يبقى في الكاميرك يبقى لو فيجاس يبقى هنلاقي في الكاميرك بوزيشن لو لو براميديم تمام يبقى ريكارنت الانجيال نيرف انجري ده اللي عايز يحصل بنقول ريكارنت الانجيال نيرف انجري تجيبها براميديم بتديها حرف ال ان والان ان فيجاس بتاع حرف ال في تبقى كاميرك ما تقولش فيجاس نيرف اسمه فيجاس عشان ما تغلطش بين ريكارنت الانجيال نيرف يبقى الفيجاس تجيبها في الكاميرك وريكارنت الانجيال نيرف يجيبها براميديم فهمتوا تمام كلام جاء الدكتور علي بتاعه وقال لك ايه؟ وده سؤال مشهور. يا ابني ازاي تعرف لما ريكارد الانجيال نيرف انجري ولا فيجاس انجري؟ لو انت من الزاويه بتاع الريكارد اللي بنعمله كده وبتقول له عايز ايه؟ هتعرف ايه المسافه والكلام بتاعي ده؟ لا طبعا. لكن بتقول له ايه؟ امال بقى تعرفها ازاي؟ حد شاطر فقير احنا جاوبناه له الصراحه لو سال السؤال ده مره. حد فقير يا ربي. انت جاي لك عيان تشك ان ده فيجاس انجري ولا ريكارد ازاي؟ اللي هي ايه؟ الفيجاس اساسا بيغذي البلد مع الناس لو في بلاد البلد تقول سين ساعه بقول لكم فيجاس نيرف يبقاش فيجاس ستيشن لو معاه بلاد البلد دي يبقى ده وكيل الفيجاس لو ايزوليت ده الجيل ده بس يبقى ده ده الجيل ده الفيجاس نيرف بيغذي البلد وبيغذي التاريخ وبيغذي الناس بينما ريكارنت الانجيال بيغذي اللاركس بس طب لو انا ضربت الفيجاس كله ده برامايز يبقى البلد واللاركس تقول له عنه ايه؟ ماشي هيتحرك والتانية لا انت مش شفت النهارده ورايا العيان وانا بقول له ايه البلد دي تروح لفوق تمام؟ الناس هي برامايز مش هيتحرك Sentía es mes. خلاص يا جماعه تعالوا احمد طيب ازاي بصوا يا جماعه الكلينيكال بيكشر بتاع الزوري ده بتاع بوكر بورد بقى شخصيه اسامه انت عندك بوكر بورد مروان على نيشه واحده التاني تلاقيه بيتحرك يعني الشنك بتاع مفتوح اللي هو الشنك طالع يعني ما عندكش سترايك يبقى في اللي في اليوني لاتر بوكر بورد مفيش ما فيش سترايك معاك ليه ما هو التاني بيتحرك اللي هو بيدخل من الفتحه اللي بيتحرك فيها بينما عندك هورس ليه اصل البوكر بورد ما بيجيبوش على بعض فيلير اوف كوابتيشن ادكشن فيلير اوف كوابتيشن فكان الكلمه دي يبقى هورسنس بويز يعني ايه رب والد لو بيتش بويز بيوت وانا بقول فيلير باكتورز ايضا سمثينج عامل امبيرمنت ريتنشن او كوابتيشن اهو ده بيتحرك وده ما بيتحركش يبقى هورسنس بويز ده بيتحرك وده ما بيتحركش يعني في اير ليكج عشان ده عمل هورسنس ويعمل اسبيريشن الفري فاير ميكانيزم يجي يشرب يشرب فري فاير ميكانيزم فاكرينها؟ اذا يعمل شوكينج اتاك اسبيريشن يعمل هورسنس نو سترايدر ماشي كلام ولكن الاولانيه الخالص اللي انا كاتبها اللي هي اسيمتوماتيك اصل في ناس ما بيهتموش بصوتهم اساسا داروا بحها شويه وبتاع وخلاص على كده نعمل حسابك ان الهورسنس ترانزيت انا كاتبها جنبيها بتتصلح بعد 6 ل 12 شهر ليه؟ اقول لك ليه؟ لان بيحصل كومبنسيشن اوف ذا هيلثي كورد بيعدي ال 100 دايم علشان يقول لاخوه تمام يا مهاب؟ يبقى بيحصل كروسنج اوف ذا هيلثي كورد وذا 100 دايم علشان يقول لاخوه ده امر طبيعي لما يحصل ويكنس في مصر المصري التاني يبقى صغير ومعتزل هيبقى فيه عشان يشتغل معاه انتوا يا جماعه يبقى يتبني بس اوتوماتيك كورسز مؤخرا بسبب 12 شهر ممكن يبقى بدل بعد كده لكن ده بيبقى كرونزي واسبيريشن نو سترايدر وتعلق على كلمه نو سترايدر مالي ده بالنسبه للسيمتوم بتاع العيان الساين بتاع العيان العيان ده يشتكي لك بايه؟ تريليف بايه؟ بالانفورميشن وانا بعمل له انفورميشن انا هيكزامن شيء جديد هيكزامن المارك علشان اشخص الجيم باوز وهيكزامن الكوز كده ده ريكو شيفت تمام؟ مش ممكن يبقى انتر فيجن بريجيو سنترال مش ممكن يبقى سكال بيز فراكشر او مالينا سوبر اكسبيرمنت مش ممكن يبقى نيك مالينا سيارات او تيبر مش ممكن يبقى بنت روم جيمس مشروبه مش كده يبقى اذا هنديك دكتور هيد نيك شيست اكزام اول حاجه هعمل لارجيال اكزامينشن الدايركت لارينجوسكوبي او الفريكسبل لارينجوسكوبي لما اعمل له الفريكسبل لارينجوسكوبي الرسمه اللي احنا حفظناها كلنا ممكن يحصل مشكلة مش شرط استني الاخر وانت خلاص يا جماعة ده صورة الاندايركت لارينجوسكوبي هلاقي البوكال كورد ايضا ان ذا براميديان بوزيشن وان ذا كاتابيريك بوزيشن انت لقيت في البراميديان وانت لقيت في الكاتابيريك نقول الثيوري المحترمة بقى جروس مان ومن فاجنر سيري الاقيها في البراميديان ان يبقى كانت الارجيال نيرف انجن الاقيها في الكاتابيريك بي يبقى الفيجاس نيرف انجن كاتابيريك اللي هو الشين كان كام؟ كمان جوه الباراميديا 4 4 معايا هو 4 0 4 8 14 18 طيب بنقول البوكال كورد اللي بارالايز بيبقى هو في الماوس وقتلوه ليفل عن الهيت كورد ليه؟ عشان المصل طول فقد بعد فتره شويه لان طول فقد يبقى هو اللي قتلوه ليفل طيب خلاص هو ده اللي بنكتبه بس بعد كده بنقول هيد ونك وشيست اكزام تو ديتكت ذا كوز وتوسطوت ديتكت او سطوت ما لقيتش حاجه يبقى ده يبقى طيب انفستيجيشن هتعمل له انفستيجيشن في حاله الفوكا بروك بالظبط تعمل له اكس راي بصوا لي بقى الانفستيجيشن اسهل ما تكون في الاول تعمل له اول حاجه شيست اكس راي اكس راي على النك والشيست انت اللي بتكتب الكوز نمره واحد تعملوا بالي مسوار مش ممكن تكون كانسر اسوفاجس هتجيب لك حاجه بعد استفهام تعملوا تايرويد سكان مش ممكن تكون كانسر تايرويد تعمل له سي تي فروم ذا سكان بيس تو ذا ميد سوراكس ليه الميد سوراكس ما ينفعش تقول سي تي نيك ولا شيست للميد سوراكس لان الليجن اللي في اللنج من فوق هتضرب الليفري كارد، فانت بتعملها فروم ذا سبيس وذا ميد ثوراكس في ذا ديفتر عشان بس الثوراكس يعملوا سي تي وهم واقعين عن بين، مش ممكن يبقى سنترال، يمكن يبقى سنترال كورس وجاي من الاكل. ايه؟ هندخل في الجراحه طرف كان ده بتديله حاجه زي الايودين ريديو اكتف او حاجه اسمها ميكنيشيوم ريديو اكتف بالظبط بتتسلط في قلب الثيرويد، الثيرويد دي شو بتاخد لك قطي بعد كده بتروح تصوره على سيستم فين بس يا ما كاميرا اقول لك خلاص يا جماعه ماشي الكلام. بعد كده تشوف الهيماتولوجيكال ديس اوردر الهيماتولوجيكال انفستيجيشن ده عامل له سي بي سي كومبليت بلاد كاونت الجراند ريفورم او وهي اللي بتقطع على الناس تعمل له بلاد شوجر فايلتك ريفرن مراكز تعمل له سيتريك سارج مش السيتريك بيعمل وايه السعر عشان لو دي بيها حاجه نعملها طبعا سبيسيفيك او اي انترفيشن. بعد كده بنقوم تعمل له حاجه اسمها بان اندوسكوبي. بصوا يا جماعه النبي الكلمه دي يعني ايه بان اندوسكوبي بقى؟ بان يعني كتير، اندوسكوبي يعني جميع انواع المناظير تمام. مش ممكن تبقى كانسر في نيزو بارنس وهي اللي ثابته على الفيجر نيرف تمام الكلام؟ وبالتالي بتعمله نيزو بارنسكوبي. مش ممكن تبقى هايبو فرنشيال كارسينوما وهي اللي ثابته على الكارنس يبقى هايبو فرنشيال. مش ممكن تبقى لارنس لارنسكوبي، مش ممكن تبقى بروفوجينيك بروفوسكوبي، مش ممكن تبقى كانسر بروفوسكوبي.